السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: بسم الله الرحمن الرحيم. حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذه السورة 60 من كتاب الله عز وجل، وهي سورة غافر، سورة من السور المكية التي يقرر الله عز وجل لعباده فيها منهج حياتهم، أن يعبدوا الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يؤمنوا بالبعث بعد الموت، وأنهم يجزيهم الله عز وجل يوم القيامة إما بالجنة وإما بالنار. ويذكر لنا دعوة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقص علينا قصة موسى وقصة مؤمن آل فرعون الذي آمن وابتلي في الله سبحانه تبارك وتعالى، كما نسمع في هذه السورة. ولذلك هذه السورة تسمى بسورة غافر، وتسمى بسورة المؤمن. المؤمن يعني مؤمن آل فرعون الذي ذكر الله عز وجل، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذه السورة عدد آيات السورة بحسب العد البصري 83 آية، وبحسب العد الحجازي والحمصي 84 آية، وبحسب العد الكوفي 85 آية، وبحسب العد الدمشقي تعد 86 آية. كما ذكرنا قبل ذلك أن هذا العد ليس زيادة في الآيات، ولكن بحسب الوقوف. الوقوف على رأس كل آية يسمى فاصلة، فاصلة يعني تفصل الآية مما بعدها بالوقف هنا، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته فيعد هنا آية وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يقال هذه فاصلة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على آيات، وفي مرة وقف على آيات فأخذوا منه الوقف هنا، يبقى هنا آية على هذه التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك الخلاف في 9 مواضع في هذه السورة، وهي هي نفس الآية، فاختلفوا في عد حاميم، هل هي آية منفصلة وحدها زي ما بيعدوها الكوفيون، يعدون حاميم رأس آية، ولا هي ليست برأس آية كما يعدها الباقون، فتبقى هي وما بعدها آية واحدة، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هذا بحسب عد غير الكوفيين تكون آية واحدة، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يبقى هنا بحسب الوقف نفسه تعد الآية، هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم تبقى آية، ولا الاثنين على بعضها آية، والوقف هنا للقراءة أو الوقف لانقطاع النفس أو غير ذلك. يبقى هنا الكوفيون عدوا حاميم وتركوا كاظمين، كاظمين لم يقفوا عليه، غيرهم وقفوا على كلمة كاظمين يوم التلاق، هذا وقف وقف عليها الجمهور وتركها الدمشقي ابن عامر في عده، وعد مكانها بارزون. إسرائيل والكتاب مواضع وقف لغير المدني الأخير وغير البصري، كلمة وما يستوي الأعمى والبصير الوقف عليها، هذا وقف عليها الدمشقي اللي هو ابن عامر والمدني الأخير. يسبحون يقف عليها الكوفي دون غيره، والمدني الأخير أيضا دون غيرهما. في الحميم يقف عليها المكي والمدني الأول. كنتم تشركون يقف عليها الكوفيون والدمشقيون. فهنا كأنها آيات فواصل تفصل الآية عن التي تليها بالوقف. وقف هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعدت آية، أو وصلها بما بعدها فعدت هذه مع هذه آية، وهي هي نفس السورة ونفس الكلمات، ولكن أين وقف؟ فهنا رأس كل آية بتسمى فاصلة، لذلك القراء يقول هذا عد فواصل الآيات. ويقولون هذه فاصلة وهذه مشبه فاصلة تشبه فاصلة، يعني موضع زي غير من الوقوف، ولكن لم يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدها آية، فلم يعدها القراء آية، زي قوله سبحانه شديد العقاب، كل هذا مشبه بالفاصلة يعني يشبه الفاصلة. مخلصين له الدين، له الدين الوقف عليها، هذا وقف كانت ليست برأس آية، وهكذا. السورة سورة مكية كما ذكرنا، وبعض أهل العلم ذكروا إلا آية أو آيتين، فالحسن البصري يقول هي سورة مكية إلا ما ذكر الله عز وجل فيها من التسبيح وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، قال هذه مدنية، هذه مدنية، قال إن المقصود بالتسبيح هنا الصلاة، والصلاة لم تفرض على هيئتها إلا في المدينة، وهذا القول قول ضعيف، والصواب أن الصلاة فرضت على هيئتها في مكة في بعد قصة الإسراء والمعراج، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس الصلوات وهو في مكة، فصلى الخمس الصلوات عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة، والذي كان في المدينة الأذان، الأذان أذن في المدينة، لم يكن هناك أذان بمكة، ولكن الأذان كان بالمدينة في قصة ذكرناها في أبواب الأذان. يبقى السورة سورة مكية، فذكروا قول الله عز وجل سبح الحمد ربك بالعشي والإبكار أن هذه مدنية، والصواب أنها مكية كغيرها. أيضا قالوا قول الله عز وجل إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الآية تكرر الجدل مرتين أو خمس مرات في هذه السورة، وبهذا اللفظ إن الذين يجادلون في آيات الله ذكرها مرتين. قال البعض المقصد به اليهود، ومكة ما كانش فيها يهود، والصواب أن الذين جادلهم مشركون كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية أيضا آية مكية، فالسورة سورة مكية وفيها خصائص السورة المكية كما سلف. السورة لها أغراض، أغراض هذه السورة لما تتصفح آيات كتاب الله عز وجل تجد كل سورة يدل الله عز وجل عباده فيها على منهج معين يريده منهم، تحتوي هذه السورة في سياقها. فهنا هذه السورة من السور المكية اللي فيها ترسيخ العقيدة، وخاصة أمر الابتلاء والإنسان يصبر، وفي النهاية النصر من الله سبحانه تبارك وتعالى والجزاء الحسن. فإن كان الإنسان في الدنيا قد يقضى عليه بالموت، فيوم القيامة ينصره الله سبحانه ممن ظلمه، ويقتصه للمظلومين من الظالمين، وينتصر الله سبحانه لعباده الذين كانوا مستضعفين في الأرض. السورة فتحها الله عز وجل بقوله حاميم، وليست وحدها بل سبع سور في القرآن متوالية، وفي ترتيب نزولها نزلت على هذا الترتيب اللي في المصحف، وكما ذكرنا قبل ذلك إن الترتيب في المصحف هذا ليس بحسب النزول، الترتيب اللي المصحف بأول المصحف سورة الفاتحة، آخر المصحف سورة الناس، هذا ليس بترتيب نزول القرآن وليس بترتيب نزول السور، ولكن كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في العرضة الأخيرة رتب القرآن على ذلك. فهنا لما نقول هذه السورة ترتبها في النزول وترتبها في المصحف، ترتيبها في النزول هي السورة من السور المكية، يبقى هنا في مكة كان نزولها نزلت بعد سورة الزمر، وبعدها السور التي تليها من الحواميم، هم سبع سور، سور الحواميم سبع، سورة حاميم هي سورة غافر، بعدها سورة فصلت، بعدها سورة الشورى، بعدها سورة الزخرف، بعدها سورة الدخان، بعدها الجاثية، بعدها الأحقاف، سبع سور وراء بعض نزلوا في ترتيب النزول هكذا، سورة التنزيل اللي هي الزمر، بعدها سورة غافر، بعدها فصلت، بعدها الشورى، بعدها الزخرف، بعدها الدخان، الجاثية، الأحقاف، هكذا في ترتيب النزول. لكن هذه السورة يقول العلماء في عدد ترتيب نزول القرآن كانت السورة رقم 60 في النزول من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سورة تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم للزمر كانت قبلها 59، وهذه السورة 60 في ترتيب النزول من السماء. لكن في ترتيب القرآن تعد السورة 40، هي هي رقم 40، لما تعد سورة الفتحة 1 والبقرة 2 وتوصل لهذه السورة، السورة رقم 40، ده في الترتيب بالقراءة في المصحف. لكن في النزول كما ذكرنا هي السورة 60. أغراض السورة كما ذكرنا أنها سورة مكية، فيذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في أولها حاميم، حاميم حرفان الحاء والميم، والمقصد بذلك التحدي، أن هذا القرآن من جنس هذه الأحرف التي تقرؤونها، هاتوا من جنس الحروف الهجاء اللي أنتم تقرؤونها، هاتوا قرآنا مثله. ولما يتحدى الله سبحانه فيقول ائتوا بكتاب مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله، فيتحداهم. يبقى المقصد أن يأتي بسورة، هذا التحدي، هات سورة مثل هذه. ليس المعنى أن الإنسان هات أي كلام تقوله يعتبر سورة، زي ما هذا المخرف المجرم اللي اسمه شروش لما يقول أنا حألف قرآن وأمريكا تأيده في هذا الشيء وتطبع له الهجس اللي بيألفه كلام فارغ يذكره، غاية في الركة في اللغة العربية، كلام ركيك، كلام فارغ وكلام كفر يذكره فيها، يريد أنه يوزن كلاما على ما يأتي في سورة القرآن، وبعدين يشيل منها حاجات ويحط مكانها الصليب ويحط مكانها المسيح ويحط مكانها عقيدة التثليث وغيرها من الكذب والافتراء، ويقول هذا الذي أنا جئت به في خلال 7 سنوات أنا ألفت، ومحمد صلى الله عليه وسلم ألفه في 23 سنة، يبقى أنا القرآن هنا ليس أي كلام يقوله الإنسان يقول هذا قرآن. مش هيجي تلميذ وطالب فاشل يكتب موضوع إنشاء ويجي الناس يقارنون هذا الكلام الفارغ بكتاب الله العظيم الكريم، ولكن الذي ينظر في ذلك هات نتحدى أن تأتي بمثل هذا القرآن، يبقى يجيب كلاما له معنى، كلاما يفهم منه شريعة فمنه عقيدة، كلاما موزونا، كلاما فيه الرصانة وفيه البلاغة وفيه الفصاحة وفيه الإعجاز وفيه منهج الحياة، فيه أمور الدنيا وفيه أمور الآخرة. فلما إنسان يجيب كلام فارغ، إنسان يقرأ موضوع إنشاء بيتقرأ وما يعرفلوش أول من آخر، كلام سايح على بعضه، إيه الهجس اللي بيتقال ده، يجي تلميذ يعرف شيء من اللغة العربية وهذا كلام ركيك مثلا، فلا يقال إن ناس قبلوا التحدي وجابوا، ما هو في الماضي ناس قبلوا التحدي وقالوا حنقول، فبدأ إنسان يتكلم عن دابة من الدواب يقول يا وبر يا وبر إنك أو كلك رأس وصدر وسائرك حقر قفر، كلام فارغ بيوصف دابة اسمها الوبر، بيقول هل نقول هذا نقارنه بالقرآن؟ لا. رد عليه من كان في زمانه قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، ما أنت عارف أنا عارف أنت كذاب. فعلى ذلك ما نقول يتحدى الخلق بهذا القرآن، التحدي هاته مثل هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، فتقرأ القرآن كلما ازددت قراءة في القرآن تجد الكلام العظيم له في كل فن من الفنون اللغوية، تجد جمالا وبلاغة وأسلوبا فائقا رائقا عظيم. تقرأ القرآن تلاقي القرآن له نغمة لوحده وأنت تقرأه، لو جبت كلام من أي كلام يكون حتى ولو كان حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجد فيه هذا التغني الذي تقرأ به القرآن، النغمة اللي موجودة في قراءتك للقرآن. القرآن شيء ثاني خالص، غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغير كلام البشر، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. تقرأ القرآن وتتغنى بالقرآن لأنه هو كده أسلوب القرآن، حروف القرآن، ترتيب حروف القرآن حرف قبل حرف عشان يطلع ده من آخر الحلق ويطلع ده من أول الحلق ويطلع ده من عند اللسان ويطلع ده من عند الشفة، تلاقي لها وزنة ولها نغمة وهي طلع الكلمة، كل حرف مقصود في مكان. ولذلك العلماء اللي يفهمون في اللغة العربية لما يجي في الكلام يقول لك إن القرآن هذا نجيب أقصر آية في القرآن فيها حكمة وأقصر كلمة قالتها العرب فيها حكمة ونقارن بين هذه وبين هذه، فيقارنوا يطلعوا كلام العرب ولا شيء، يقول لك شوف هنا مثلا من الكلمات اللي قال العرب، قالوا القتل أنفى للقتل، القتل قالوا هذا من أبلغ الكلام الذي قاله العرب، القتل أنفى للقتل، يعني إن القاتل لما يقتل يمنع القتل بعد ذلك. يقولوا فين تروح الكلمة اللي قالوها دي جنب قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، قالوا كلمة الله عز وجل في القصاص حياة، في القصاص حياة. لما أنت تقرأ هذه الكلمة في القصاص حياة، شوف الفاء طالعة منين، اللام جاية بعدها بسهولة، هات كلمة أمثال القتل، أمثال القتل، جبت الهمزة من آخر الحلق وبعدين جبت النون من الأنف وبعدين جبت اللام من اللسان، حروف بعيدة عن بعضها ما فيهاش النغمة اللي موجودة في القرآن. يقول لك فين كلام رب العالمين، هذا الكلام العظيم العالي بجوار هذا. وبعدين عد الحروف اللي هنا وهنا التي تنطق تلاقي قول الله عز وجل في القصاص حياة أقصر من قولهم القتل أمثال القتل، فعبر بعدد الحروف. شوف المقارنة، وجه المقارنة، اقرأ إعجاز القرآن الباقلاني تجد فيه العجب من هذا الجنس. ده فن واحد بس من الفنون في الكلام عن بلاغة القرآن والمقارنة بينها وبين أشعار العرب اللي هي بتعتبر أشياء عالية أوي في اللغة العربية. فين هذا مع التخريف بتاع شروش الجاهل المجرم الكافر النصراني اللي يقول أنا أجيب زي هذا القرآن آذي هذا القرآن، فلذلك محله مزبلة الناس يلقى فيها كلامه الذي يقول. أما كلام رب العالمين فهو الذي يتحدى الخلق أن يأتوا بصورة من مثله في مثل إتقانه وإحكامه وبلاغته وقوته وما فيه من منهج الحياة وما فيه من إخبار بالغيب وما فيه من إعجاز في كل الوجوه كما رأينا ونرى في سور هذا القرآن العظيم. فبدأ الله عز وجل هذه السورة بقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ليبين، شوف حاميم حرفان ويشير بعدها إلى القرآن. وذكرنا أن الغالب في الحروف التي في أوائل السور أنها إذا ذكرها الله عز وجل يعقب بعدها بذكر القرآن أو إشارة للقرآن، سواء بعدها مباشرة أو بعدها بآيات. فيقول هنا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. من أغراض هذه السورة أن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر فيها اسمين في أو تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، بيان أنه غالب سبحانه تبارك وتعالى، الله الغالب، الله العليم بما يقولون وما يفعلون، وهو الذي يحاسبهم سبحانه ويفصل القضاء بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة. فكأنه يعرض لهم أقلعوا عما أنتم فيه، وإلا فالله غالب على أمره والله يعلم ما تقولون وما تفعلون فيجازيكم عليه. كذلك يعقب بقول تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب، والكتاب مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من عندي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا ألفت هذا القرآن، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام رب العالمين. وفرق واسع جدا بين كلام القرآن العظيم وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين كلام البشر. أيضا في هذه السورة يذكر الله سبحانه تشغيب الكفار بالجدل في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، فتكرر كلمة الجدل المجادلين في هذه السورة حوالي 5 مرات نشير إليها لما نذكرها إن شاء الله. كذلك ذكر الأمم السابقة وما فعلت مع أنبيائها، وخاصة فرعون مع موسى، بنو إسرائيل مع موسى، ذكر الله سبحانه يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو يؤذى والمؤمنون يؤذون أن ننصركم كما ننصر هؤلاء، ووعد الله إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيها أيضا التنبيه على دلائل تفرد الله عز وجل بالعبادة، إبطال عبادة ما يعبده المشركون من دون الله، التذكير بنعم الله سبحانه تبارك وتعالى على العباد، الإخبار بالبعث يوم القيامة، الإنذار بما يكون من أهوال يوم القيامة، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصبر فإن النصر يكون له. كذلك هذه السورة بعد سورة تنزيل سورة الزمر، انظر للخاتمة في سورة الزمر وللبداية في هذه السورة. ختم سورة الزمر بذكر الجنة وذكر النار، ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار، ذكر رحمة رب العالمين وذكر عذاب رب العالمين سبحانه. وبدأ هذه السورة بما يشير إلى ذلك أن الله سبحانه تبارك وتعالى العزيز العليم، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو. فختم بما يدل على قوته وقدرته وعذابه لمن خالفه وعنده